اللهم ارحم من مات منهم، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم أبدل سيئاته حسنات، اللهم من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم معذبا مهموما فأبدل عذابه وغمه نعيما وفرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا غفور يا ودود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم لا إله لنا سواك فندعوه، ولا ملجأ إلينا ولا ملجأ ولا ملتجى منك إلا إليك، ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك. اللهم يا رجاءنا ويا مولانا إذا أغلقت الأبواب وانقطع العمل، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا حتى الممات، اللهم ثبتنا حتى الممات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واجعل اللهم قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا إلهنا حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، لك الحمد كله يا إلهنا، لك الشكر كله يا إلهنا، لك الحمد إن أسعدتنا، لك الحمد إن أشقيتنا، لك الحمد إن عذبتنا، لك الحمد إن نعمتنا، لك الحمد إن أنعمت علينا، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من لا يرد أيدي عباده صفرا، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، ها نحن يا إلهنا ببابك واقفون ولثوابك متعرضون، ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك، نرفع إليك كف الضراعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم لا تشري خلقنا بالنار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت بما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه وجعلت مآله بحبوحة جنانك وجعلت مآله محمودا جنانك. اللهم عمنا جميعا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقدر مبرور وتجارة لن تبور وأحسن عاقبتنا في الأمور يا غفور يا ودود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها, شد اهتمامهم واربط على قلوبهم. اللهم انصر النصر مؤزرا. اللهم كن معهم بتأييدك واكلأهم برعايتك واحفظهم بحفظك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك بأعدائهم أجمعين من اليهود والنصارى والصليبيين والعلمانيين والمنافقين. اللهم خذهم أقل عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.